بقوف أتى أدناي بقوف غبا يروشلايم Barou רבה ירושלים. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem.